وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه أثير هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام إلى الباب 20 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المجدد بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد هذا الرجل الصالح. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه نوع من أنواع الغلو ونوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا، وسيلته هي عبادة الله عند قبر الرجال الصالحين، عند قبور الأولياء. فهذا يورث في المستقبل استمراء حتى يعبد هذا الصالح من دون الله. فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، الباب 19، ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ففي هذا الباب إتمام للمعنى الذي سيق له الباب السابق، فقال في هذا الباب 20: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى ارتباط هذا الباب بالباب السابق، وارتباط بالباب الذي يأتي بعده وهو 21 بالبابين قبله، في المسألة الأولى من مسائل الباب السابق، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. فهذا مناسبة هذا الباب لما قبله، ومناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد. ذكر الشيخ في هذا الباب حديثا عظيما روته أمهات المؤمنين فيما كان في أرض الحبشة، وفيما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام لما قضي في آخر أيامه من الدنيا. فقال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ. ما التغليظ؟ هو النهي الشديد المغلظ المعظم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فهذا من الغلو في هؤلاء الصالحين، فكيف، أي تغليظ الشديد والأشد، فكيف إذا عبد هذا الصالح من دون الله؟ إذن هذا الباب سد لذريعة الشرك في القبور، وذريعة الشرك في أهلها من المقبورين بالتغليظ عن عبادة الله وحده عند هؤلاء القبور، بأن يذبح لله عندها، أو يصلي لله عندها، أو يدعو الله عندها، لأن هذه وسائل وذرائع إلى أن يذبح لها بعد ذلك، ويصلى لها بعد ذلك، وتدعى من دون الله بعد ذلك. نعم يا أيها الإخوة، عبادة الله عند الرجل الصالح حيا أو ميتا وسيلة وذريعة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة كهذا الشرك، كما قال الناظم الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فإن وسائل الشرك محرمة، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فيظن الظان إذا رأى من يعبد الله عند هذا المقام، مقام الرجل الصالح، أن هذا المكان له خصيصة وله مزية وله فضيلة، فيظن أن هذا المكان تجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات، فإذا عظم الظن وتوارد على هذا والثاني والثالث وتتابع على نفوسهم، عدا ذلك إلى أن يعتقد في هذا المقبور النفع والضر وقضاء الحوائج وإجابة الدعوات ورد الغائبين وتحقيق السؤل والطلبات. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديثا روته أمنا عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة من بني مخزوم من قريش، هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وجاءت منه بسلمة وعمر وبنية، فمات أبو سلمة، مات أبو سلمة رضي الله عنه، فعزاها به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تصبر وأن تحتسب وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها. ولم تكن تظن أن يكون خيرا لها من أبي سلمة حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي مكان العبادة عند النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أتدرون ما الصور يا رعاكم الله؟ إنها التماثيل، إنها المنحوتات، إنها الأصنام. فكانوا يجعلون في كنائسهم وأماكن عبادتهم هذه الصور والتماثيل، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. الرجل لا مفهوم لها، تشمل حتى المرأة، ولهذا قال: أو العبد الصالح. فالعبودية وصف عام وجنس يشمل الرجال والنساء. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فيه إطلاق المسجد على مكان العبادة ولو كانت تسمى كنيسة أو بيعا، فالمسجد هو المكان الذي يتعبد لله عز وجل فيه. صوروا فيه تلك الصور، أي تلك التماثيل والأصنام والمنحوتات، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. بماذا صار هؤلاء شرار الخلق؟ لأنهم جمعوا بين فتنتين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعوا بين فتنة القبور بتعظيمها وفتنة التماثيل والأصنام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فجمعوا بين فتنتين فوقع بهم وبسببهم ومنهم الشرك، صاروا بهذا أعظم الخلق شرا عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله الذين غيروا حق الله بتوحيده إلى الشرك به. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نكتفي بهذا القدر، فإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.